تحس وشوبة عشرته سنة من قدمي هدي قولبة من دافي على فيك نور راقر يرمي Thank you. あなた This DJ is so funky, man.